أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إنهم كانوا في شك مريب، أي كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب. قال قتادة: إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هذا فسره بتفسيرين: وحيل بينهم وبين ما يشتهون وهو الإيمان، يشتهونه في ذلك المكان، ويحال بينه وما يعني يحجز بينه وبينهم لا يجدونه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون أي من ملاذ الدنيا، لو أرادوا أن يرجعوا إلى الدنيا ويتمتعوا بملاذها يحال بينهم وبينه، وهذا أيضا معنى صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه سورة جديدة وهي سورة فاطر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، فاطر معناه خالق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان فقال يختصمان في بئر، فقال أحدهما: هي ملكي أنا الذي فطرتها، فعلمت أن فاطر السماوات والأرض معناه خالقهما. ويعني هذه لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي، كما قال الشافعي رحمه الله، يعني واسع، فلذلك يستفيدون من سكان الأعراب من البوادي ومن الصغار ومن النساء لغتهم في القرآن الكريم. ومنه قول بعضهم أنه قال: ما كنت أعلم معنى قوله تعالى: ولا تحين مناص. إيش معنى المناص هذا؟ فمررت ببعض البادية فوجدت صغير يعني يجمع يعني نمل ويحيط به بالتراب، يجمع بالتراب وسط التراب النمل، فإذا أرادت نملة أن تصعد وتهرب يقول: لا مناص لا مناص لا مناص. هذا ولا تحين مناص معناه يعني لا مفر، يعني استفاد من هذا الصغير ما لا يدركهما يعني بفهمه. وهكذا كانوا يعني يستمتعون بلغة الأعراب وأهل البوادي. يقول أحدهم أو ابن عباس وغيره يقول: قال جاءني أعرابيان أيضا، فقال يعني يختصم يدعي على آخر حقا، فقال يعني: فإن أنكر فلي مهيمن. أنا ما كنت أعرف معنى مهيمن، معناه شاهد. فإن أنكر فلي مهيمن، ثم قال بعد قليل: هل عندك مسيطر؟ وكنت ما أعرف ما معنى مسيطر، معناه شرطي، هل عندك مسيطر؟ فاستفاد من جلسة واحدة هذه اللغة، وكانوا حريصين على تتبع أقوال الأعراب ليفقهوا كلام ربهم سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة وصولا إلى الأنبياء، جعلهم يعني يرسلهم إليهم بما يشاء، أولي أجنحة حال كونهم أصحاب أجنحة مثنى اثنين وثلاثة ثلاث ورباع، بعضهم اثنين وبعضهم جناحه ثلاثة وبعضهم أربعة، يزيد في خلق ما يشاء. أرى ذلك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، يعني هذا يزيد في الخلق ما يشاء، أو يزيد في الخلق ما يشاء من حسن الصوت، قالوا يرزق لمن يشاء صوتا حسنا جميلا بحيث أنه يطرب السامع، هذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك خلق السماوات والأرض وإرسال الرسل على الأنبياء، يعني ملائكة على الأنبياء. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها، أنا بدأتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض، فهو خالق السماوات والأرض. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا، أي بينه وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أولي أجنحة، أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا، مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ولهذا قال: يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء. وقال الزهري وابن جريج في قوله: يزيد في الخلق ما يشاء، يعني حسن الصوت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله بيانا لكمال تصرفه، وهو المنفرد بالتصرف في الدنيا والآخرة. يقول: ما يفتح الله من رحمة، الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض عباده من رحمة فلا ممسك لها، فلا أحد يمسكها يمنع الوصول إليه من ذلك، بل هو يوصلها إليه. وما يمسك، وأي شيء يمسكه من رحمته عن خلقه فلا مرسل له، ما أحد يستطيع أن يرسل ذلك إلى أحد، فلا مرسل له من بعده، أي من بعد إمساك الله سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب على خلقه، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. هذا هكذا وصف، ختم الآية بصفتين مذكورتين. نعم. يخبر تعالى أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. روى الإمام أحمد عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاني المغيرة رضي الله عنه فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، وأخرجاه. وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

ينفع هذا تعبانة. شوف المساج، روح شوفه.